بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 71 و100 دال على 82 و700 و3000، وهو الشريط الخامس من التعليق على تأسيس التقديس. من هذا يقول إن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأنبياء أو بالملائكة لا مانع منه، هذا يكون معتبر. المصنف يرد عليه يقول: لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكما في الحديث المعروف: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. أما سؤال الله: أسألك بحق نبيك نبي الرحمة، أو أسألك بحق نوح، أو أسألك بحق عبادك، هذا لا يجوز، فإنه ليس على الله حق لأحد، فما للأنبياء ولا لأي مخلوق حق واجب على الله سبحانه وتعالى حتى تسأله بحقوق خلقه، إنما تسأله بأسمائه وصفاته. وقد قال العلماء بهذا: ما للعباد عليه حق واجب كلا، ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا شيء لديه ضائع، إن عذبوه بعدله أو نعموه بفضله، وهو الكريم الواسع. وهذا خلافا للمعتزلة، فالمعتزلة يرون أن لك حقا على الله واجب عليه، وأهل السنة والجماعة يقولون ليس للمخلوق حق على الله، وإنما الذي جاء من حق العباد على الله وحق الله على العباد وحق تفضل وامتنان، لا حق إيجاد. ولهذا يقول شاعر أهل السنة: ما للعباد عليه حق واجب كلا، إلى آخره. فلا يجوز أن تسأل الله بحق نبي أو بحق فلان أو بجاه فلان أو بحقوق الأنبياء، لا، إنما تسأله بأسمائه وصفاته وما أشبه ذلك. ألا ترى إلى أن الثلاثة الذين انطلقت عليهم الغار، انطلق عليهم الصخرة وهم في الغار، لم يتوسلوا إلى الله إلا بأعمالهم التي قدموها، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أجير، وأنه فقد استأجرته وبقيت أجرته عندي فنميتها حتى جاء، إذا أعطيت فقلت إن هذا حتى صار كانت واديا من الغنم، إلى آخره. فقال: اتق الله ولا تستأجرني. فقلت له: خذها فإنها حقك. فرج الله عنه. لم يتوسلوا بنبي ولا بغيره، إنما توسلوا إلى الله بما قدموه من أعمال صالحة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض في كلامه على هذا الأثر: قال: ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه. قال المعترض في كلامه على هذا الأثر: قال: ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه بالصلاة. فقوله مع موته إقرار بموته في قبره الآن، ثم كابر فادعى أن جميع الصالحين في قبورهم أحياء وكذب في هذه الدعوة. والله سبحانه أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه: والأنبياء أرفع من الشهداء، فهم أولى بذلك من الشهداء، مع أنه لم يأت حديث صحيح بحياتهم، وهذه حياة لا يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله بقوله سبحانه: بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب وافتراء، وقوله: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضرين أنهم غائبون عن الأعين، فيقال لهذا المسجد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشرعه لهم عند زيارة القبور حجة عليه كافية فيه لازم ذلك، هل فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يتضمن دعاءه والطلب منهم والاستغاثة بهم، بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله بهم، بل يتأمل طالب الحق جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يقول إذا زارها وما أمر به أمته عند زيارتها، هل يجد فيها حرفا واحدا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أن يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه. فمضمون الزيارة التي شرعها صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة الإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له. فبدل هؤلاء المشركون قولا غير الذي قيل لهم وغيروا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنصر على الأعداء واستنزال البركات. وقوله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر فيقال له، وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء منهم أو المخاطب الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية، فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك؟ ثم يقال لهذا المتفرس هذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته مع الأموات لدعائه لهم في الصلاة على جنائزهم وعند دفنهم وعند زيارتهم، هل تجد فيها حرفا واحدا يوافق دعواك بطلب الحاجات من الأموات والغائبين؟ ودعواك أن الله أمر بذلك بقوله وابتغوا إليه الوسيلة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ما لم وسيلك ما علمت أو أنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد. وكذلك أصحابه من بعده عند أتيانهم إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر أنس رضي الله عنهما وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من إنكار علي بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قبره صلى الله عليه وسلم وقول حسن من حسن علي بن أبي طالب للذي قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا دخلت المسجد فسلم. وفي رواية فنهاه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا الحديث وتقدم. أفخفي على هؤلاء السادة ما فهمه هذا وأشياعه من قول الله وابتغوا إليه الوسيلة وما فهمه من حديث الأعمى وغيره، ولكن لهذا ونحوه يظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وقد أخبر الله سبحانه عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحديث الكلمة عن مواضعه وما ذكره ابن عسير ولا أثبت ابن غزوان فهو مثل الذي قبله كقوله فيه فإن لله عبادا لا يراهم ولفظه إذا أضل أحدكم شيئا وأراد عملا وهو بأرض فلاس فليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا يراهم. قال المعترض فهب أن عباد الله المدعوين حاضرون كما قال، ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يهتدي الداعي إلى طريق وهو لم يرهم؟ فيقال قومك هذا اعتراض منك على ما استدللت به، ونقول له قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له أو يكونون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم فكل هذا جائز إن صح الأثر. فانظر تسميته إذا أدعاء في ثلاثة مواضع من هذا المحل، وهو يقول إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء، فتناقض هذا وهذا من سنة الله سبحانه في المبطل أنه يتناقض. واحتج أيضا بما روي أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدوى أمر مالك وراءه وهو يأمره أن يأتي أمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس، هذا لفظه في اتباع الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وعارف من هذا وقائع. قال: وليس هو مما نحن فيه. قال: وهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أنه يدل على حسن حال السعي فلا، ففرق بين هذا وهذا انتهى. وهذه الحكاية التي احتج بها هذا هي حجة عليه في قوله: إنما جاز أن يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته، وهو صلى الله عليه وسلم لما كان حيا معهم على وجه الأرض لا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي بنفسه لا يكون اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم. وفي هذه الحكاية: لم أقل أنا استسقي لكم، بل أمر عمر يخرج بالناس يستسقي لهم، فدل على أن هذا متعجل منه بعد موته صلى الله عليه وسلم. والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر استسقى ولم يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته، بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره. وقوله إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين، فقوله هذا كذب ظاهر، وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والزاجية والحاضرة، ولا سمي صاحب هذه الشكوى ولا يدرى من هو، فكيف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه. والشيخ يقول: ومثل هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل. وقوله إن ابن تيمية تذكر هذه الحكاية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن ابن تيمية تذكر هذه الحكاية وأنه قال: وهذا حق، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال: وهذا حق، يعني هو مثل هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كما زعم من هذا. والشيخ رحمه الله لما قرر أن الدعاء عند القبور بدعة يعني قصد على أجل دعاء الله إله وأن ذلك منهي عنه، وقرر أن دعاء المقبولين وسؤالهم حاجات شرك قال: ولا يدخل في هذا أن قوم سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبول غيبهم والصالحين، وأن سيد المسيب كان يسمع الأذان من قبل ليالي الحرة ونحو ذلك، إلى أن قال رحمه الله: فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذ مساجد استعانة بأن يذل ما يخاف عليه من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا ما قد سببها، فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الافتكار به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما ينكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتلقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعن من جاورها إلى أن قال فجنس هذا حق قوله رحمه الله فجنس هذا حق يعني وقوع ثابت ليس مراده أنه صواب وليس مما نحن فيه إلى أن قال وكل هذا لا يكتب استحباب الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والمسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. قال فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضتها لما ذكرنا وليس كذلك. واحتج المعترض من حكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء أن الإمام مالك رحمه الله تناظر مع أبي جعفر المنصور فقال مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدبك ومن فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوم فقال إن الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وإن حرمة أميت ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة أن أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم بل استقبل وتشفع به ثم قرأ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له ورسوله لوجد الله توابا رحيما. ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى أشياء ذكرها عن السلف عامة وعن مالك خاصة قال وهذا الذي ذكرها عن السلف ومالك يبين حقيقة حكاية مذكورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يكون منها ما هو خلاف مذهبه المعروف من الثقة من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه وأنه لا يستقبل قبر للدعاء وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء مطلقا إلى أن قال وأن الحكاية في تلاوة مالك من هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله الآية فهو الله أعلم باطله فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم ولم ينكر عن أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ما في ذلك وإنما يورث مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن أعرابهم أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد يا خير من دفن الفقهاء يعظمه فطاب من قلبهن قال لكم نفسي في دار قبرنا أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم بل قضاء الله حاجة هذا الأعوام به وأمثاله لها أسباب قد وصفت من غير هذا الموضع وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقضي يكون ذلك السبب مشروعا مأمورا به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا وتكون المسألة محرمة في حق السائل حتى قال إني لا أعطي أحدهم المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي الوقت. قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما انه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه ذلك لنفسه وهذا باب واسع. قوله رحمه الله في اول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف وما به يبين. اصل هذا البحث رد على عراقي وما نقل عن الشيخ تقي الدين وهو أنه نقل عن الشيخ أن الدعاء عند القبور أو دعاء القبور أول شيء لا شك أن هذا يقول من الشيء، لكن قد يوجد مثلا عند القبور أن النار تنشعل ما تأتي هذا القبور ولا نفعلها، أو أن البهائم لا تقعها، أو أن يراعى عليها نور، أو ما يقول هذا كله حق، لكن مراد حق وإن كان قال هنا يعني ليس بصواب، لا حق، لكن لا يلزم منه أنهم يدعون من دون الله وأنهم يجعلون وشائر. وإن فرضنا مثلا وجد لهم شيء من الكرامات ورأينا آثاره في الدنيا بعد وفاته لا يلزم منه أن يدعون، فمثلا لو رأينا على هذا القبر نور، أو رأينا أن سرق إلا هذا القبر انزاحت عن النار، أو أن البهائم تحترم ولا تطع هذا القبر، فهل من لازم هذا أن نتوسل بهذا القبر؟ أو من لازم أن نجعله أشهر بيننا وبين الله؟ هذه كرامة، ولا يلزم منه أن يكون هذا شائع لو فرضنا وجوده. أو مثلا رأينا إنسان دعا عند هذا القبر وأعطي وجيب الدعوة، فهل إذا رأينا أن هذا وجيب دعوته عند القبر يكون هذا دليل على شرعية هذا؟ بل الرسول كل الرجل لا يسألني فيعطي فيذهب يتأبط بها نارا، قيل كذلك؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله ليقول. وما نقل من أنه في أيام الحرة امرة مسلم من عقبة والجيش جهز يزيد بن معاوية لقتال أهل المدينة، نقل أن سعيد بن شادية كان يسمع الأذان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أذان في نفس القبر، فهل لو فرض صحته هل يلزم من هذا أن ندعو ونسجد له ونتوجه بمجرد سماع أذان في القبر لو فرضنا هذا صحيح؟ نقول هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو معجزة، ولكن لا يلزم منه أن نذبح له وننظر له من أذان في جبل. هذا هو المعنى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله رحمه الله في أول كلامه وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، والكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق بن مرسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له وأني أبي بكر وعمر، فقيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقبلون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك باليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. ثم قال الشيخ فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه إنك إن استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له وسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمة يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو خير ما يشفع له به يوم القيامة، فسؤال الله له الوسيلة. وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك فالدعاء عند زيارة قبور المسلمين وهو الدعاء لهم فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى له بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة انتهى ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه أمن عمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه قال معمر وأخبرناه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ابن عمر وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه أصغر من منكي فالرد على السلكي محمد بن حميد الراوي هذه الحكاية وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السلكي محمد بن حميد الراوي هذه الحكاية عن حكاية أبي جعفر مع الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي العمري كما ظنه السلكي قال وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب قال يعقوب بن شيبة محمد بن حميد الرازي كثير المناكير وقال البخاري حديثه فيه نظر وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم وذكر المعترض ما روي أن عربيا أشهد أنهما كذبان محمد بن إسحاق سمعت إسحاق بن منصور إيش عادي وقال أبو عباس محمد بن أحمد الأزدي سمعت إسحاق بن منصور يقول أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية والله أعلم وذكر المعتلم ما روي أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من دفنه صلى الله عليه وسلم ورمى بنفسه وقال يا رسول الله كنت فسمعنا قولك ورأيت عن الله فوعينا أنك وكان فيما أنزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية وقد جئتك مستغفرا لذنبي فذوق فنودي من القبر غفر لك فيا سبحان الله يعتمد على حكاية عن أعرابهم بغير إسناد في هذا الأمر الذي لو كان مستحبا أو جائزا لفعله الصحابة والتابعون ولو كانوا يفعلون شيئا من ذلك لنقل عنهم لا عن أعرابهم وغيره ممن لا تعرف حاله فلو وجد الناقل لهذه الحكايات شيئا من ذلك عن أحد من الصحابة وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة ولا علم وأيضا فهذه حكايات بغير إسناد معروف بحيث لو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بغير إسناد معروف الرجال لم يلتفت إليها مع أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أو أن يدعو الله له قال المعترض وهذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول يعني أكرمت به حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك. وكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول، بل ابن تيمية خطى من احتج بحكاية الأكبي كما قدمنا عنه وما روي من قول سواد بن طالب وكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة دون فتيلا عن سواد بن طالب. فهذه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما تقدم من حديث أنس وكاستشفاع الناس به يوم القيامة وقوله أدنى المرسلين وسيلة، فهو كذلك صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الوسيلة هي القربة والتوسل إلى الله، التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به. وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة. ومن الوسيلة دعاؤه لهم صلى الله عليه وسلم وطلبهم ذلك منه في حياته، كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا الحديث. فهذا من الوسيلة المأمور بها. واحتج المعترض بما روي أنه قيل لابن عمر حين خدرت رجله اذكر أحب الناس إليك، وأن ابن عباس قاله لآخر فقال أحدهما محمد وقال الآخر يا محمد، وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين. والقائل لم يقل ادعو أحب الناس إليك، والمقول له لم يقل يا محمد أزل خدر رجلي، فإن صح لا ترفع، فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه. وأحدهما لم يأتي بحرف النداء وذكرها أحدهما، فلعل هذا من مثل قولنا السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا رسول الله، وخدر الرجل من نوع الضرر. والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلبك في البر من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقد قال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولا رشدا، أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا جلب خير إليكم، أي أن الله يملك ذلك لا أنا. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مفسر الصحابة والتابعين ذكروا أن الآية نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والزير والجن، والآية تعم كل مدعو من دون الله. فإذا كان الملائكة الذين يكونون وسائط فيما يقدر الله بأفعالهم ملكة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فإذا كان الملائكة الذين يكونون وسائط فيما يقدر الله بأفعالهم لا يملكون كشف الضر عن من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال فغيرهم أولى. فإذا كان هؤلاء المذكورون لا يستجيبون لمن دعاهم فهم داخلون تحت قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وغيرها من الآيات. فكيف تعارض نصوص القرآن بمثل ذلك ومنهم دعوى المحتج بذلك أن الشفاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في رقية النبي للمريض اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. فالمحتج بهذا الأثر ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة، مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من الآيات والحديث. ولو قال من خدرت رجله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر ماجد صار مستعيذا لمخلوق نص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، والاستعاذة نوع من الدعاء كما مر تقريره. فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد من ماجد وأسأله كشف ماجد أو أشكو إليه ماجد، كان المعنى في جميع هذه العبارات واحدة، المعنى أطلب إزالة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر هذا الأثر فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك. ورأيت من جملة فتاوى القاضي أبي يعلى منها أنه سئل عن من يقول يا محمد يا علي، فقال هذا لا يجوز لأنهما ميتان. وقول المعترض وليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر لجاهه ما لا يغفر لغيره فيقال وقول المعترض أوليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال إنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره فيقال لهذا إنما يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من وغيره من الأموات وأن ذلك لشرك. ثم يقول لعله يغفر للجاهل ونحوه. وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويبدع من قال بقوله أو يكفره فلا يتوجه له القول بغير المذكورين، لأنه يقول إنهم غير مخطئين بل مأذونين لامتثالهم أمر الله في قوله وابتغوا إليه وسيلة إلزام هذا المحرف لكلام الله فلا وجه لطلب العذر لهم. أما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الباب يعني باب التوحيد ليس باجتهاد منه، لكنه بين ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فرحمه الله ورضي عنه. والشيخ قال وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى من عدم علمه. وهذا باب واسع. قال ويغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصيل. ولهذا قال رحمه الله في شرح العمدة في أثناء كلام سبق فكل راد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل لكن يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا. كفر أو كافر فكل راد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل لكن يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. وقد قال رحمه الله إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ونقل ذلك عنه تلميذه صاحب الفروع فيه قال ذلك والله أعلم لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال في الرسالة السنية فكل من غلا في نبينا ورجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان اغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حسنك، فكل هذا شرك وضلال مستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وكذلك قال في مسألة وصاية إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعوه بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. يتناول كل مشرك والفقهاء من المذاهب يذكرون في باب حكم المرتد أن من أشرك بالله كفر ويحتجون بهذه الآية ونحيها ولم يخرج الجاهل من العموم. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال ابن جرير وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب ولا معصية على معصية ارتكبها على معصية ارتكبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعلم منه لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائها وأحكامها في هذه الآية انتهى. وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنما الكلام مع هؤلاء الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الناس دينهم مهتدين على الله كذبا مضلين للناس بغير علم. وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم في الحرب يا محمد. وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم في القلوب فنادوا يا محمد وأن خبيبا رضي الله عنه لما مثل بين الكفار قال يا محمد فهذه هي وأشباهها هي حجة هذا المبطل وشيعته وهذه التواريخ وأشباهها فيها الصدق والكذب وأكثرها تكفى بغير إسناد. ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند مختصر صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولى إن هذا كان شعارهم في الحرب لم يقل إنهم يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه بل قال هذا شعارهم في بعض غزواتهم حامهم لا ينصرون وفي بعضها أمت وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا يا محمد حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف ومن هم محمد وما حكي أن خبيبا قال يا محمد إن صح هذا ونحوه يقول الإنسان توجعا لفراق حبيبه ولا يشك عاقل أن خبيبا وأشباهه لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وهو لا يسمع كلامه كيف وقد قال له صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به على رجل له في المدينة قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولكن صاحب الباطل يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما يقدر عليه ولولا اتباع الهوى ما عارض بحكاية عن أعراضين وعن تاريخ لا يعرف ردته من سمينه مع أنه ليس له فيما يحكيه حجة على باطله ومع ذلك يعارض به نصوص القرآن بقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ومن أقل من يدعوك لله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فإذا كان الملائكة المقربون لا يملكون كشف الضر عن من دعاه ولا تحويلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك لا يكشف الضر عن من دعاه ولا تحويلا. فلو كان يملك شيئا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس بالله وبرسوله وبدينه منه مع عموم هذه الآيات وغيرها تتناوله كغيره لا يشك بها ذا عاقل سليم فطرة فضلا عن العالم المنصف. هذا مع قوله سبحانه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ما ذكر في كتابه كقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله الآية، وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي لا أقبل ولا تشكر الذل نزل بكم ولا إيصال لكم إليكم أي لا أملك ذلك إلا الله.